أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباء بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا بقوة وقوة وتوليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قال إنه يقول